السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في أبواب الطهارة، وقفنا عند فصل في المسح على الخفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. حسنت. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام المسح على الخفين. والمسح هو إمرار اليد مبلولة بالماء على حائل، سواء كان خفا أو جوربا أو جرموقا أو عمامة أو خمار امرأة، كما سيأتي تفصيله وبيانه. والمقصود بأن الشريعة من يسرها أن الفرض المستور، وهو الرجل أو الرجلين أو القدمين، رخص الشارع الحكيم بمسحهما بدل الغسل، لأن الأصل غسل القدمين. فإذا كانت القدمان مستورتين فإنه يجوز مسحهما بدل الغسل بشروط معروفة ومذكورة، سيأتي تفصيلها بإذن الله سبحانه وتعالى. والمسح على الخفين ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: روى أحاديث المسح على الخفين 38 نفسا، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف المسح على الخفين إلا أهل البدع. والدليل على مسح الخفين ومشروعية مسح الخفين القراءة الثانية في قول الله تعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وهذه القراءة سبعية، قراءة سبعية صحيحة، فالمعطوف هنا على الممسوح ممسوح، المعطوف هنا برؤوسكم وأرجلكم، عطف الرجل هنا على الرأس، فدل على مشروعية المسح. قال العلماء: رواية قراءة القراءة الأولى المقصود بها الغسل، غسل القدمين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه القراءة المقصود فيها غسل القدمين. أما قراءة الخفض أو قراءة القراءة التي ذكرناها وهي المعطوفة على الرأس، فالمقصود بها مسح القدمين إذا كانتا مستورتين، يعني بحائل كخف أو جورب أو جرموق أو أي شيء يستر محل الفرض. وأما السنة فأحاديث كثيرة، يعني بعض العلماء أوصلها إلى 40 حديثا، وحديث المغيرة بن شعبة، وحديث علي بن أبي طالب، وأحاديث كثيرة كلها وردت في بيان مشروعية المسح على الخفين، وكذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عن الجميع كلها تشير إلى مشروعية المسح على الخفين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجوز المسح على خف ونحوه. يجوز المسح على خف ونحوه، هذا فيه بيان مشروعية المسح على الخفين وأيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل القدمين. هذه مسألة خلافية بين العلماء، والصواب أنه لا يشرع اللبس لأجل المسح، وأما إذا كانت القدمين كانتا مكشوفتين فيغسلان، وأما إذا كانتا مغطاتين فيمسحان بالشروط المذكورة أو التي سيرد ذكرها بإذن الله تعالى. يجوز المسح، قلنا المسح ما هو؟ إمرار اليد مبلولة بالماء على العضو وهو القدم المغطى، إما بجورب أو بخف أو يعني جرموق أو بنعل يستر محل الفرض كما سيأتي بيانه. يجوز المسح على خف ونحوه، نحو الخف مثل الجرموق ومثل الجورب. الجورب يسمى الآن إيش؟ الشراب أو الدلاغ، هذه يسمى هو الجورب، وغيرها من الأشياء التي تستر محل الفرض، ومن ذلك اللفائف على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، اللفاف التي تلف بها القدم هذه أيضا مما يجوز المسح عليها. قال: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، يعني يجوز المسح على العمامة، يجوز المسح على العمامة بشروط. أولا أن تكون عمامة ذكر، أن تكون عمامة ذكر، فإن لبست المرأة العمامة فلا يجوز المسح عليها. لماذا؟ لأن العمائم من خصائص الرجال، وأما النساء فيلبسن الخمر، ولذلك العمائم تيجان العرب، العمائم تيجان العرب يلبسونها، قد كانت معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد لبسها النبي عليه الصلاة والسلام ولبسها الصحابة، وهي من العادات وليست من العبادات. وكل حديث ورد في فضل العمامة لا يصح، كل حديث ورد في فضل العمامة فإنه لا يصح، ولذلك لا يقال بأن لبس العمامة سنة شرعية، قد يقال سنة عادية، يعني لا بأس بلبس العمامة على أنها سنة عادية، وهذه راجعة لأعراف البلد. يعني لو أن الناس الآن مثلا عندنا يلبسون الغتر والشمغ مثلا، وجاء شخص ولبس العمامة ننكر عليه، العمامة المعروفة ننكر عليه. لماذا؟ لأنه لبس ثوب شهرة خالف عرف البلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على أن لبس العمامة شرعية، ليست العمامة شرعية يعني بمعنى أن من تركها ترك السنة، لا، وإنما هذه راجعة لعادات الناس. فكل ما غطى الرأس مما هو مباح فيجوز لبسه، ويختلف الآن الناس، عندك السودان مثلا يلبسون العمائم، عندك بعض البلاد يلبسون القلنسوة، مثل عمان الآن يلبسون القلنسوة باقية المعروفة هذه، وهي نوع من أنواع القلنسوات. نحن هنا الآن نلبس الشمغ والغتر، في بعض البلاد الطاقية العادية المخرقة مثل اللي يلبسها بعض. فالمقصود هذه من العادات، وأقول هذا لأن بعض الناس يعتقدون أنها عبادة، حتى إن بعض الناس يخالفون عرف بلدهم فيلبسون العمائم فيشتهرون بذلك. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. قال: وعمامة ذكر. عمامة ذكر، فلو لبست المرأة عمامة رجل فإنه لا يجوز المسح عليه، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. قال: محنكة. العمامة المحنكة هي التي تلف تحت الحنك أو تحت الحنك، هذا هو الحنك، بمعنى أن تكون العمامة مشدودة على الرأس ثم ملفوفة تحت الحنك، وقيل هذه هي عمائم العرب، وهي التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه كان يلف عمامته تحت حنكه أو تحت حلقه، يلفها هكذا، ويرى بأنها هي العمامة التي كانت تلبسها العرب ويلبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه العمامة المحنك، ولا بأس بظهور شيء من الشعر المعتاد، من الشعر المعتاد مثل أطراف شعر الرأس من هنا أو من الجانبين، يعني هذا لا يضر. لو أراد شخص أن يمسح على العمامة وظهر بعض رأس بعض شعر قلنا يجوز إذا كان معتادا، معتادا يعني يظهر عادة. أما إذا كان لم يظهر عادة بمعنى رفع العمامة إلى نصف الرأس مثلا هكذا فهذا ليس معتادا، فلا يجوز المسح عليها على المذهب. قال: أو ذات ذؤابة. ذات ذؤابة، والذؤابة هو طرف العمامة، أن تكون ذات ذؤابة وهو طرف العمامة. قالوا: والعمامة عمامة العرب إذا لم تكن محنكة تكون ذات ذؤابة، وأن تكون الذؤابة مقدار شبر فأكثر، مقدار شبر فأكثر، وأن تكون من الخلف، لأنها يشد بها أو تشد بها العمامة، تشد بها العمامة. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة صح المسح على العمامة، صح المسح على العمامة. وإذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يصح المسح على العمامة. والعمامة المصمتة قالوا لا يصح المسح عليه، مثل ماذا؟ العمامة المصمتة هي التي تلف على الرأس فقط ولا يكون لها ذؤابة وليست محنك. وقد خالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فجوز المسح على العمامة المصمتة، قال لا بأس. وكذلك القلنسوة، القلنسوة هي الطاقية ولكن ليست مثل الطواقي التي يلبسها الناس الآن، وإنما هي طاقية كبيرة تستوعب الرأس ويصعب نزعها، يعني في نزعها مشق. وقد كان القضاة قديما يلبسونها وهي علامة لهم، وهي مبطنة من الداخل، مبطنة يعني عمامة كبيرة مبطنة، قالوا يجوز المسح عليها وهذا هو المذهب. أما الطواقي الحالية الآن والغتر الحالية والذي يلبسه الناس فهذا لا يصعب ولا يشق نزعه، وهي محل خلاف أيضا، لكن الصواب أنه لا يمسح عليها. قال: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. خمر جمع، الخمر جمع، مفردها خمار، مفردها خمار، وهي ما تضعه المرأة على رأسها. ومعلوم بأن المرأة مأمورة بلبس الجلباب، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الذي يأتي من أعلى الرأس إلى القدمين أو إلى أسفل القدمين، ومن ذلك الخمار، فهو من الجلباب ومن الحجاب، تضعه المرأة على رأسها تستر بها رأسها ووجهها وصدرها وعنقها وصدرها، هذا هو الخمار. وقد كان النساء قديما يلبسن الخمر السابغة التي تأتي على الوجه وعلى الرقبة والصدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في مسح المرأة على خمارها، فيقوم المسح الرأس، يقوم المسح على الخمار بدل مسح الرأس، فيجوز للمرأة أن تمسح على خمارها. والمسح على العمائم، عمائم الرجال، والمسح على خمر النساء من مفردات مذهب الحنابلة، والجمهور على خلاف ذلك، والجمهور على خلاف ذلك. وهذا يدلنا على سعة الخلاف بين الفقهاء، وأن الخلاف وارد، اختلاف بسبب النص مثلا لعدم صحته عند قوم، أو لعدم مفهوم دلالته عند قوم، أو لاعتقاد نسخه، أو لعدم وصول الدليل، ومذهب الحنابلة في هذه المسائل واسع، وهذا يرد التهمة التي يلصق بمذهب الحنابلة على أنه مذهب متشدد في جميع جوانبه، وهذا غلط، بل مذهب الحنابلة من المذاهب الميسرة ولله الحمد والتي تعتمد على الدليل. فانظر إلى أدلة الإمام أحمد وأدلة الحنابلة كيف أنهم سعدوا بالدليل، سعدوا بالدليل وفازوا به. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على عمامته، وأيضا أذن للنساء بالمسح على خمورهن، قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. ومفهوم هذا أن الخمار إذا لم يكن مدارا تحت الحلق فإنه لا يمسح عليه. قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. الجبيرة ما هي؟ هي أعواد توضع على محل الكسر قديما، فإذا كان الكسر في اليد مثلا يقوم الجابر أو الطبيب فيضع أعواد هنا وهنا وهنا ويلف عليها اللفافة حتى يجبر الكسر، وهذا يسمى جبيرة. والآن يقوم الجبس مقام الجبيرة، الآن طبيا يقوم الجبس مقام الأعواد، يقوم الجبس مقام الأعواد فيوضع على محل الكسر، لأن الجبس جامد فهو يقوم مقام الأعواد، بل قد يكون أفضل من الأعواد. وعلى جبيرة يعني ويجوز المسح على جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة، لم تجاوز قدر الحاجة. المذهب عند الحنابلة أن من شروط المسح على الجبيرة أن لا تجاوز قدر الحاجة، بمعنى أن الكسر إذا كان في اليد فإنه يجبر محل الكسر فقط، فلا يجوز أن يتعدى إلى الساعد، أو إذا كان في الساعد لا يجوز أن يصل إلى المرفق. فقدر الحاجة هنا، وقدر الحاجة يجوز إذا كان قريبا من الكسر، لأن ما قارب الشيء كما هي القاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه. فالأطباء يحتاجون إلى أن يمدوا الجبيرة شيئا يسيرا إلى المحل الصحيح حتى تثبت الجبيرة، وأيضا يستعان على سرعة شفاء الكسر وبرئه. لكن أن يجاوز قدر الحاجة بمعنى أن يتجاوز أكثر من ذلك هذا مما منع منه الفقهاء. ولذلك للأسف الآن بعض الأطباء أو بعض الممرضين يبالغ في قضية الجبيرة، فإذا كان الكسر مثلا هنا يجعل الجبيرة إلى المرفق، هذا غلط. ينبغي أيضا للمريض أن يتدخل، المريض المسلم إذا كان الكسر في موضع محل الفرض أن يتدخل ويقول له لا تجاوز الجبيرة قدر الحاجة والضرورة، لماذا توصلها إلى المرفق؟ فإذا قال مثلا الكسر فيه مثلا شرخ إلى باقي العظم ونحتاج إلى أن نضعه إلى المرفق فهذا حسن، هذه ضرورة. أما إذا كان الكسر هنا فقط فإنه لا يجوز له أن يتجاوز إلى محل مثلا إلى المرفق، أو لا يجوز مثلا أن يغطي اليد كلها. يعني بعض الأحيان تجد بعض المرضى الكسر هنا في الساعد وقد غطى الكف، لماذا يغطي الكف؟ فإذا ذكر الطبيب مسوغ صحي وطبي مقنع قبلنا، وإلا يجب على المريض أن يتدخل ويقول له ضع الجبيرة في محلها ولا تتجاوز إلا بالقدر الذي يعين على شفاء وسرعة برء الجرح أو الكسر أو الكسر. أما أن يتجاوز فلا. ولذلك المريض ينبغي أن يتدخل وأن يبين وأن يوضح للطبيب هذا، لأن بعض الأطباء قد يكون غير مسلم وبعض الأطباء قد يكون جاهل لا يعرف الحكم الشرعي في هذا، فينبه المريض الطبيب. قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، إلى أن يبرأ الجرح فتحل. قال وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. هذا المذهب، إن جاوزت محل الحاجة كما ذكرت لكم الآن قبل قليل، أو وضعها على غير طهارة، يعني وضع المريض الجبيرة أو وضع الطبيب أو الممرض الجبيرة على غير طهارة، يعني إذا لم يكن متطهرا المريض، قال لزم نزعها. إذن تنزع الجبيرة في حالتين، الحالة الأولى إذا جاوزت قدر الحاجة كما شبهت لكم قبل قليل، والثاني إذا وضعها على غير طهارة، يعني رجل كان عليه جنابة أو كان غير متوضئ مثلا ثم حصل له كسر فذهبوا به إلى المستشفى فوضعوا له الجبير مباشرة. ثم حان وقت الصلاة، حان وقت الصلاة. على المذهب أنه لا بد عليه من نزعها. لماذا؟ لأن محل الفرض، لأن محل الفرض كان على حدث قبل الكسر، قبل وضع الجبير، فيلزمه نزعها. وهذه مسألة من المسائل الفقهية التي يبحثها العلماء، هل الحدث ينتشر في جميع أعضاء البدن أم أنه في محل الفرض؟ هذه مسألة خلافية. من العلماء من يرى بأن الإنسان إذا أحدث كان حدثه شاملا لجميع بدنه، ومن العلماء من يرى أن الحدث في محل الفرض فقط. والصواب، الصواب أنه أن الجبيرة لا تحل إذا لبسها المريض، إذا وضع المريض الجبيرة على غير طهارة، لأن فيها ضرر، فيها ضرر، والضرر إما أن يكون سابقا أو لاحقا. أما الضرر السابق فإن الإنسان إذا كسر فإنه يحتاج إلى علاج سريع، يحتاج إلى علاج سريع، قد لا يتمكن من الطهارة، وقد يعجز ولا يستطيع، قد يعجز ولا يستطيع، فتوضع الجبيرة مباشرة. لذلك الآن لا يفكر الإنسان أحيانا في الطهارة إذا كسر أو أصيب بحادث مثلا، فإنه لا يفكر أحد يقول نوضعه ولا لا، فينقل إلى المستشفى إلى الإسعاف مباشرة فتوضع، أو يأتيه الطبيب إلى محل إصابته أو مكان إصابته فيضع له الجبيرة مباشرة. فلو أمر بنزعها في هذه الحالة فإنه يشق عليه ويقع في الضرر. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو الصحيح، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين. قال وإن جاوزته، يعني الجبيرة جاوزت قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة، لزم نزعها. قال فإن خاف الضرر تيمم، إن خاف الضرر يعني من نزعها تيمم. يتيمم لماذا؟ لأنه أصبح عاجزا عن غسل بعض أعضاء الوضوء، فهو يغسل بعض أعضاء الوضوء في هذه الصورة ويكون وضوءه غير تام، فينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم. والصحيح أنه لا ينتقل إلى التيمم، هذا هو الصحيح، وإنما يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة. قال فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. هنا المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. عندنا الآن رجل وضع جبيرة على طهارة، وهذه الجبيرة على قدر الحاجة، فما الحكم؟ يمسح عليها مسحا عاديا ووضوءه صحيح. يعني رجل الآن كسر في ساعده وقد كان توضأ قبل ذلك، توضأ قبل ذلك، والجبيرة على قدر الحاجة، فما حكم المسح على الجبيرة؟ جائز ومشروع. طيب، رجل لبس جبيرة أو وضعت له جبيرة على غير طهارة، أو يعني وضعت له جبيرة على غير طهارة، كسر في يده أو في كف يده على غير طهارة، فعلى المذهب ماذا يفعل؟ يجب عليه نزعها. طيب إن تضرر، يتيمم، إن تضرر يتيمم عنها، أو يتيمم، انتقل إلى التيمم، انتقل إلى التيمم. طيب رجل وضع جبيرة على طهارة، وضع جبيرة على طهارة، لكن الجبيرة تجاوزت قدر الحاجة، فماذا يفعل؟ ينزعها أولا. طيب إن تضرر يمسح، ها؟ يمسح عليها، ينزع طيب ما يستطيع نزع الزائد، يمسح عليها. ها؟ يمسح عليها. طيب ينتقل إلى ماذا؟ فقط أحسنت، لا بد من التفصيل في هذه. يتيمم عن ماذا؟ عن القدر الزائد على أصل الجرح، ويمسح على المحل الذي وضعت عليه الجبيرة وهو المحل الطاهر. قال مع مسح موضوعة على طهارة، مع مسح موضوعة على طهارة، فالموضوع على طهارة يمسح عليها، لكن القدر الزائد يتيمم عنه لأنه مطالب بنزعه أصلا، فلما كان متضررا قيل بأنه يتيمم عنه. قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. أحسن. قال هنا بدأ بالشروع بذكر توقيت المسح أو مدة المسح. قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، من حدث بعد لبس يوما وليلة. ويمسح مقيم وعاص بسفره، المقيم هو ضد المسافر، وعاص بسفره المذهب على أن الذي يسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر، لا يترخص برخص السفر، فمن سافر ليقتل أو ليزني أو ليشرب الخمر أو شد الرحال إلى قبر من القبور أو أحب الإقامة في بلاد المشركين على قول، فإن هذا يسمى سفر معصية، فإنه لا يترخص برخص السفر. لأننا الآن نذكر مدة المسح، فمدة المسح بالنسبة للمسافر تختلف عن المقيم، فالمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوم وليلة، فإذا كان سفره سفر معصية فإنه لا يرخص له فإنه لا يترخص برخص السفر. قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. هنا ذكر مدة المسح وبداية المسح، أما مدة المسح فبالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وقد دل على هذا حديث علي بن أبي طالب، وأيضا حديث صفوان بن عسال. يقول صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. وأيضا حديث علي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن المسح على الخفين، فقالت له سل عليا فإنه أعلم مني بهذا، فلقد كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وأما بداية المسح قال من حدث بعد لبس يوما وليلة، من حدث بعد لبس يوما وليلة، هذه بداية المسح على الخفين. فمن لبس الخف مثلا بعد صلاة الفجر، أو بعد توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف وأحدث الساعة العاشرة صباحا، فإنه من الساعة العاشرة يبدأ مدة المسح. فمتى ينتهي للمقيم؟ العاشرة صباحا من اليوم الثاني، العاشرة صباحا من اليوم. هذا مذهب الجمهور، مذهب الحنابل وهو مذهب الجمهور. هناك قول ثاني وهو أن المسح يبدأ من بعد، وأن مدة المسح تبدأ من بعد أول مسح بعد حدث، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم، وهو القول الصحيح أنه من بعد، من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. نعم. فإذا قلنا بأنه أحدث الساعة العاشرة ثم توضأ الساعة الثانية عشرة فمسح على الخف، تكون الساعة الثانية عشرة هي بداية المسح على الخفين. فتنتهي الساعة الثانية عشر من اليوم الثاني. قال: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوم وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن. ومسافر سفر قصر، فمن سافر سفرا لا يقصر فيه فإنه لا يمسح مسح مسافر، وإنما يمسح مسح مقيم. وهذا طبعا على الخلاف المذكور، ما هو السفر الذي يقصر فيه المسافر، ما هو السفر الذي يقصر فيه المسافر، سيمر معنا بإذن الله تعالى من حيث المسافة ومن حيث المدة، حيث المسافة وأيضا من حيث المدة. قال: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. فإن مسح في سفر رجل وهو مسافر مسح ثم أقام، ثم أقام، فإنه يمسح مسح مقيم. أو كان مقيما ثم سافر فإنه يمسح مسح مقيم. نعم. وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. نعم، هذه شروط المسح على الخفين، ذكرنا لكم الشرط دائما يتقدم المشروط. قال: وشرط تقدم كمال طهارة، شرط تقدم كمال طهارة، وانظر إلى دقة تعبيره، ولم يقل شرط تقدم طهارة وإنما كمال طهارة، يعني يشترط لصحة المسح على الخفين أن تتقدمه كمال طهارة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة قال: أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين طاهرتين. فمن شروط صحة المسح على الخفين أن يلبسهما المسلم على طهارة، والدليل على ذلك هذا الحديث الذي ذكرته. وسبب التشديد في هذا هو النص الوارد، هو ليس تشديدا لكن النص الوارد، وأيضا اختلاف الفقهاء في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح. يقول: لأن الأصل غسل القدمين، فحينما انتقل إلى المسح وردت بعض الشروط المشددة التي يذكرها الفقهاء بعد شرط الطهارة، أما شرط الطهارة فهو للنص. قال: وستر ممسوح محل فرض. قبل ذلك كمال الطهارة، ولو أن رجلا غسل قدمه اليمنى ثم أدخل الجورب، غسل القدم اليمنى ثم أدخل الجورب ثم غسل القدم الثانية فأدخل الجورب، هل يصح المسح؟ لا يصح. الجواب لا. التعليل ما هو التعليل؟ لم تكتمل، لأن الطهارة لم تكتمل، لأن الطهارة لم تكتمل بعد، فهو أدخل أحد الخفين قبل كمال الطهارة. طبعا هذا هو المذهب، والصحيح قول أهل التحقيق بأن هذا يصح. قال: وستر ممسوح محل فرض، وستر ممسوح محل فرض. ما هو محل الفرض؟ القدمين، قدمين أو القدمان. ومحل الفرض أين يكون؟ إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، معروفان يعني بالنسبة للكعب معروف. فإذا ستر هذا الممسوح محل الفرض جاز المسح عليه إذا تقدمته طهارة، ولذلك قالوا بأنه لا يصح المسح على خف أو جورب مخرق، مخرق، قال: لأنه لا يستر محل الفرض وإنما يستر بعض محل الفرض، بعض محل الفرض. قال: وثبوته بنفسه، أن يثبت الخف والجورب بنفسه. فإن كان يثبت بخيط قالوا لا يصح، قالوا لا يصح، هناك من الخفاف والجوارب التي تشد بخيط، قالوا لا يصح لأنه لا يطلق عليه خفا حقيقة أو جوربا حقيقة. قال: وإمكان المشي به عرفا، وإمكان المشي به عرفا. أما إذا مشى وسقط فظهر محل الفرض قالوا بأنه لا يصح المسح عليه. وطهارته طهارة هذا الممسوح سواء كان خفا أو جوربا أو جرموقا على ما ينص عليه الفقهاء. وضد الطهارة ما هي؟ النجاسة. فمن لبس جوربا أو خفا من جلد كلب أو خنزير أو أفعى مثلا فإنه لا يصح المسح عليه، وذلك لنجاسته. فإن من شروط صحة المسح الطهارة، من شروط صحة المسح الطهارة. قال وإباحته، وضد الإباحة إيش؟ الحرمة، كأن يكون مغصوبا أو حريرا للرجل، كأن يلبس الرجل جورب حرير فإن هذا لا يصح المسح عليه، وذلك لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر قدم ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. يجب مسح أكثر دوائر عمامة، يعني يمسح على أكثر دوائر العمامة، بمعنى يعمم المسح، لأن العمامة قامت مقام الرأس، والمذهب عند الحنابلة مسح جميع الرأس، المذهب عند الحنابلة مسح جميع الرأس، لأن الباء عندهم للإلصاق وليست للتبعيض، فقامت العمامة مقام الرأس فتم يمسح أكثرها. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح غالب عمامته. قال وأكثر ظاهر قدم خف، وأكثر ظاهر قدم خف، فيمسح ظاهر الخف، ظاهر الخف، ويبدأ من مقدم أصابع رجليه حتى ينتهي بهما إلى محل نهاية محل الفرض وهما الكعبان أو الكعبين. واستحب بعض العلماء مجاوزة محل الفرض إلى الشروع في الساق، الشروع في الساق، ولا يمسح أسفل الخف وإنما يمسح ظاهر الخف. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، يمسح ظاهر الخف. استدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ثم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف. قال وجميع جبيرة، وجميع جبيرة، يمسح جميع الجبيرة ظاهرها وباطنها، لأنها هي ليست لها ظاهر ولا باطن، وإنما يعمم المسح على سائر الجبيرة، سائر الجبيرة. نعم. ولذلك الجبيرة تخالف المسح على الخف في أمور، منها أولا عدم شرطية وضعها على طهارة بخلاف الخف، الثاني أن ليس لها تأقيتا، ليس لها مدة تنتهي إليها بخلاف الخف، الثالث تعميم مسحها بخلاف الخف فإنه يمسح ظاهره. نعم. قال وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. بما تنتهي، بما يبطل مسح الخفين؟ قال يبطل مسح الخفين بأمرين. الأول إن ظهر بعض محل فرض، يعني إن نزع الجورب أو الخف أثناء المدة في المذهب أن تبطل الطهارة ويستأنف الوضوء، أو انتهت المدة، انتهت المدة فللمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالهن، قالوا تنتهي المدة بهذا، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. نعم. قال فصل نواقض الوضوء ثمانية، خارج من سبيل مطلقة، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. أحسنت، نواقض الوضوء ثمانية. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهو المفسد، وهو المفسد. فمفسدات الوضوء أو نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء، وهذا طبعا الفقهاء رحمه الله تعالى يتفننون في ذكر هذا، فأحيانا يذكرون النواقض في الوضوء والمفسدات في الصيام والمبطلات في الصلاة، وهو يعني اصطلاح لديهم والمعنى واحد. نواقض الوضوء قال ثمانية، وهذا بالاستقراء، هذا بالاستقراء. قال خارج من سبيل مطلقا، خارج من سبيل مطلقا. ما هو السبيل؟ هما محل الغائط والبول، سمى السبيلان. فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض، سواء كان طاهرا أو نجسا. النجس البول والغائط، والطاهر الريح والمني والحصى والشعر وغير الملوث مثلا إذا كان يابسا جافا. فكل شيء يخرج من السبيلين ناقض، هذه قاعدة، كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض، سواء كان نجسا أو طاهرا. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقلنا الغائط ما هو في لغة العرب؟ المكان المنخفض. وسمي المتخلي بسبب المجاورة، سمي الغائط غائطا، أو الذي يخرج من الدبر غائطا بسبب المجاورة. وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. فدل هذا على أن الخارج من الدبر أو القبل سواء كان نجسا أو طاهرا فإنه ناقض للوضوء. قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. هذا الناقض الثاني، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى: خروج البول أو الغائط من غير محلهما. والسؤال: هل يخرج البول والغائط من غير السبيلين؟ الجواب: نعم. صورة ذلك كان يكون مريضا، وهذا الآن موجود في المستشفيات، تجرى له عملية مثلا في محل الدبر أو في القبل، أو يكون مثلا مريض ويحتاجون إلى إخراج هذه الفضلة من البطن مثلا، يضعون أهواز أو شيء فيخرج من غير محله. فخروج البول أو الغائط مطلقا سواء كان من السبيلين أو من غير السبيلين قليلا أو كثيرا فهو ناقض. هذا ضابط تحفظونه، ولذلك الآن كثير من المرضى يحتاجون إلى مثل هذا الجواب، لأنه يشكل عليهم المساكين ما يدرون، فهناك أهواز في بطونهم تخرج هذه الفضلة فيحتاجون إلى مثل هذا الجواب، فهو ناقض. المسألة الثانية: قال: وكثير نجس غيرهما، يعني غير البول والغائط. فخروج النجاسة إذا لم تكن بولا أو غائطا من بدن الإنسان ينظر، فإن كانت كثيرة فإنها ناقض من نواقض الوضوء، وإن كانت يسيرة فإنها لا تنقض على المذهب. وما هي النجاسة التي تخرج من بدن الإنسان غير البول والغائط؟ الدم مثلا، الصديد، القيح، القيء أيضا على قول، القيء والدم والصديد والقيح، هذه نجاسة يذكر العلماء بأنها نجاسة، وتخرج من بدن الإنسان سواء من فمه أو من أنفه أو من سائر بدنه مثلا. فالمذهب يفرقون: إذا كانت كثيرة فإنها ناقضة، وإذا كانت يسيرة فإنها لا تنقض. اختلفوا في تحديد الكثير واليسير، فقالوا: الكثير ما فحش، واليسير ما لم يفحش. ثم اختلفوا في ضابط الفحش هنا، ما هو؟ هل له تقدير أم لا؟ قالوا: مرجعه إلى العرف، وبعضهم يقول قدر الكف، إذا كان قدر الكف فهو فاحش يعني كثير وعظيم، وبعضهم أرجعه إلى العرف، فما عده الناس فاحشا كثيرا فإنه ينقض، وما عدوه دون ذلك فلا ينقض. نعم. بالنسبة للطاهر الذي يخرج من البدن فإنه لا ينقض إذا كان من غير السبيلين، كل ما كان طاهرا وخرج من غير السبيلين فإنه لا ينقض. مثل ماذا؟ الدموع مثلا، العرق، اللعاب، التجشؤ، المخاط، أحسنت، من الأنف، القيء، على قول طبعا، على قول. طيب نعم. قال وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. وزوال العقل، يزول العقل بأمور: أولا الجنون، ثانيا الإغماء، ثالثا السكر، رابعا النوم. عندكم شيء خامس؟ شيخ محمد، ممكن يقال يلحق بالإغماء، يلحق بالإغماء. فالجنون عافانا الله وإياكم فيه زوال العقل، ولذلك إذا فاق المجنون فإنه يطالب بإيش؟ بالوضوء. والثاني الإغماء، والإغماء هي حالة شعبة من شعب الجنون، لكن يختلف سببها، إما لمرض وإما بفعل كالبنج مثلا يغمى عليه صاحب البنج. والثالث قلنا ماذا؟ السكر، السكران يغيب عقله، ولذلك سميت الخمرة خمرة لأنها تغطي العقل. والرابع النوم، والرابع النوم. فمن زال عقله بأحد هذه الأوصاف فإنه قد انتقض وضوءه. النوم عند الحنابلة يفرقون فيه بين القليل والكثير، أما الكثير فإنه ناقض مطلقا، وهو النوم المستغرق. ما هو النوم المستغرق؟ قالوا الذي لا يشعر بمن حوله، وضبطوه بأنه إذا رأى فيه رؤيا، إذا رأى رؤيا أو حلم قالوا هذا نوم مستغرق. وبعضهم قال بأنه الذي فيه شخير يشخر الإنسان. والنوم اليسير هو الذي لا يرى فيه رؤيا مثلا أو حلم، وهذا صعب، ما كل الناس يحلمون. وقيل بأنه النوم الذي يشعر فيه بمن حوله، يسمع أصوات ويشعر بمن حوله. وقيل هو الذي يخفق فيه، يخفق رأسه فيه خفقة أو خفقتان، قالوا هذا النوم اليسير. قال إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. فإذا نام القائم، أحيانا في الصلاة الواحد ينام يخفق رأسه من تعب ولا شيء، فإنه لا ينتقض وضوءه. أو قاعد، ضبط القاعد الذي تمكن من مقعدته، ولذلك عند الحنابلة من نام نوما يسيرا مستلقيا فإنه إيش؟ ينقض. لماذا؟ قالوا لأنه لا يستطيع التمكن من مقعدته ومن حاله. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكاء العين السهم، فإذا نامت العينان انطلق أو استطلق الوكاء. وكاء العين، شبه النبي عليه الصلاة والسلام العين بالوكاء، الوكاء الحبل. والسهم هو الدبر، السهم الدبر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العينان بالحبل الذي يوكى بها القربة. الوكاء العين وكاء السهم، العين وكاء السهم في القربة، فإذا حلت القربة كذلك تنحل حلقة الدبر، فلا يستطيع الإنسان التمكن. ولذلك قالوا النوم ناقض لأن فيه يغلو إيش؟ لأنه غلبت الظن في أنه ناقض، يقول غلبت الظن بأنه ناقض، يغلب على الظن بأن الإنسان يخرج منه شيء. بعض العلماء قالوا النوم بذاته ناقض، يعني ليست العبرة بكونه يخرج منه شيء، وإنما قالوا النوم بذاته ناقض من النواقض. إذن وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا لا ننزع خفافنا إلا ننزع خفافنا أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فدل هذا الحديث على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. طيب لماذا هنا استثنى النوم اليسير؟ لوجود أدلة أخرى تدل على أن النوم غير ناقض، منها حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر على أصحابه فناموا، وفي لفظ ولهم غطيط فقام بهم فصلوا ولم يأمرهم بالوضوء. الحديث طبعا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالوضوء، وكان الصحابة ينامون أحيانا فيقومون إلى الصلاة ولا يتوضعون. فالجمع بين هذه النصوص هو أن نقول بأن النوم الناقض هو النوم المستغرق الطويل، وأما النوم اليسير فإنه لا ينقض، ولكن ضبطه الفقهاء بما ذكرنا قبل قليل. نعم. قال: وغسل ميت وأكل لحم إبل والردة. نعم، وغسل ميت، مذهب الحنابلة إلى أن من غسل ميتا انتقض وضوءه ويجب عليه الوضوء، ويجب عليه الوضوء. هذه مسألة خلافية، لكن المذهب أنه يجب عليه الوضوء. الصواب أن يقال إذا مس فرج الميت فإنه يجب عليه الوضوء على قول، وإذا لم يمس فرج الميت فإنه يستحب له الوضوء استحبابا، هذا هو الصواب. لكن المذهب قال: وغسل ميت، فتغسيل الميت ناقض من نواقض الوضوء. قال: وأكل لحم إبل، وهذا من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لحديث جابر ولأحاديث أخرى أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. فدل هذا على أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، وهذا من المفردات. الجمهور على أنه غير ناقض، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أول الأمر من كل ما مسته النار ثم نسخ. والحنابلة يقولون بأن هذا الحديث خاص بلحم الإبل، ليس له علاقة بما مسته النار، وهذا هو الصواب وهو الراجح. نعم. قال: والردة، أعاذنا الله وإياكم، فمن ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه. والردة كأن يسب الله مثلا، نعوذ بالله، أو يسب الرسول، أو يسب الدين، أو يهين المصحف مثلا، أو أن يأتي بأي قول أو فعل من أقوال وأفعال الردة ثم يعود إلى الإسلام فإنه يطالب بالوضوء لأنه انتقض وضوءه. لأن الله تعالى قال: ومن يرتدد منكم أولئك حبطت أعمالهم، كذا الآية، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. والحبوط هو بطلان العبادة، بطلان العمل، فقالوا يحتاج إلى وضوء. هذا هو المذهب. الصواب بأنه لا يحتاج إلى وضوء فلا ينتقض وضوءه، وقد فصلنا هذا في محل آخر. نعم. قال: وكل ما أوجب غسلا غير موت ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع. قال: وكل ما أوجب غسلا غير موت، كل ما أوجب غسلا غير موت فإنه ناقض من نواقض الوضوء. كل ما أوجب غسل فإنه ناقض من نواقض الوضوء. مثل ماذا؟ سيأتي معنا موجبات الغسل، موجبات الغسل السبعة كلها توجب الوضوء. قال: غير موت، غير موت، فالذي مات لا ينتقض وضوءه وإنما يجب غسله، وهذا الغسل واجب وهو أمر تعبدي لا لحدث، لا لحدث. فمن مات مثلا توضأ ثم مات، يحصل بعض الناس يتوضأ ثم يموت، فإنه يجب غسله. هل لحدث؟ لا، وإنما للموت، لا لنجاسته ولا لحدث، وإنما لموته. ومس فرج آدمي متصل. من نواقض الوضوء مس فرج آدمي متصل. مس فرج فرج، ومن مس غير فرج فإنه لا ينتقض وضوءه. فمن مس فخذ مثلا أو مثلا إلية فإن وضوءه لا ينتقض. آدمي خرج إيش؟ الحيوان غير الآدمي. من مس فرج غير آدمي فإنه لا ينتقض. ولذلك بعض الأطباء البيطريين الآن قد يمارسون الطب مثلا، فتجده مثلا يعالج بهيمة في فرجها ويسأل أحيانا هل ينتقض الوضوء أم لا، نقول لا ينتقض وضوءك. متصل خرج إيش؟ المنفصل. فمن مس فرج آدمي منفصل مثل الطبيب الآن يحصل أحيانا يقطع ذكر شخص ولا كذا يعالجه مثلا أو يرده، فنقول بأنه لا ينتقض وضوءه. ومس فرج آدمي متصل هذا ناقض من نواقض الوضوء. والدليل على ذلك حديث بشرة بنت صفوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هذه مسألة خلافية فيها أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال. هذا الحديث معارض بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، لما سأل عن مس الذكر هل فيه الوضوء قال إنما هو بضعة منك. والصواب كما رجحنا في درس المنار أن المس إذا كان بقصد الشهوة وإيقاظ إحساس الشهوة فإنه ينقض، أما إذا كان بغير قصد إحساس الشهوة وإيقاظ إحساس الشهوة وبغير ذلك إذا كان عاديا فإنه لا ينقض. هذا هو الصواب جمعا بين الحديثين، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها طويل، الخلاف فيها طويل. وعلى هذا لو أن امرأة غسلت ابنها مثلا أو بنتها فمست يدها فرج هذا الابن فهل ينتقض وضوءه أم لا؟ نقول على التفصيل. فمن ذهب إلى أن مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء قلنا بالنقض، ومن ذهب إلى أنه لا ينقض مطلقا قلنا بأن لا لا لا ينتقض وضوءه. ومن قلنا وإذا قلنا بالتفريق فإنه لا ينتقض وضوءه لأنه ليس فيه يعني الاشتهاء وإنما فيه التنظيف، إنما فيه التنظيف. قال أو حلقة دبوره بيد، أو حلقة دبوره بيد، يعني إذا مس حلقة دبوره بيد. طبعا بيد راجع إلى الفرج وإلى حلقة الدبر، قالوا لأن الدبر حلقة الدبر تسمى فرجا. فمن مس ذكره بيده أو بحلقة دبوره أو مس حلقة دبوره بيده فإن وضوءه قد انتقض، هذا هو المذهب. قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. من مس إذا مس ذكر امرأة أو مست امرأة رجلا بشهوة بلا حائل فإن الوضوء ينتقض. ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، إذن ينتقض من نواقض الوضوء مس الرجل امرأة لشهوة ومس المرأة الرجل لشهوة، فإذا كان لغير شهوة فإنه لا ينتقض. هذا هو المذهب خلاف مذهب الشافعي. الشافعي يرون المس مطلقا، من مس امرأة مطلقا أو مست امرأة رجلا مطلقا فإن الوضوء ينتقض. الحنابل يفرقون بين الشهوة وغير الشهوة، يقول إذا مس الرجل امرأة بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مست المرأة الرجل بشهوة انتقض وضوءه. أما إذا كان غير شهوة مثل ما يحصل أحيانا أحيانا تجاوز فيصافح فإن الوضوء لا ينتقض. طيب هل ينتقض وضوء اللامس أو ينتقض وضوء اللامس والملموس؟ المذهب على أن الذي ينتقض وضوء اللامس فقط، وضوء اللامس، أما الملموس فلا ينتقض. فلو أن رجلا وضع يده بيد امرأة أو لمس امرأة فإن وضوء اللامس هو الذي ينتقض، أما المرأة فلا ينتقض. وإذا كان العكس أيضا فإن الملموس لا ينتقض، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع. يعني لا لشعر، إذا لمس شعر امرأة فهل ينتقض الوضوء؟ ها؟ لا الجواب. لماذا؟ ذكرنا لكم قاعدة. أحسنت. لأن الشعر والظفر في حكم المنفصل. قلنا لكم في أبواب الطلاق لو طلق شعرها يقع، طلق ظفرها ما يقع. قال ولا بها، يعني ولا بالشعر أو الظفر، يعني لو هو لمس بشعره جسد امرأة ينتقض ولو لشهوة، أو لمس بظفره جسد امرأة فإنه لا ينتقض. ولا من دون سبع ولو كان لشهوة، يعني لو لمس بنتا دون سبع ولو لشهوة فإنه لا ينتقض لأنه غير مكلف، وكذلك العكس. وهذا ينفع في مسائل كثيرة في قضية اللمس، خاصة من يطوفون حول الكعبة يسألون كثيرا، يقولون الآن تقع أيدينا على أيدي نساء في الطواف، فعلى مذهبنا ها ما حكم الطواف؟ من يقول باطل؟ ها صحيح. وعلى مذهب الشافعية ها الله يعينه يبي يتوضأ 10 مرات 20 مرة، أو على كل شوط يتوضأ. المقصود عند الشافعية وعند بعض الفقهاء بأن مجرد اللمس ينقض الوضوء سواء لشهوة أو لغير شهوة. فهنا من وقعت يده على يد امرأة في الطواف مثلا أو في السعي فإنه طوافه وسعيه صحيح ولله الحمد، لأن الحنابلة يقولون إذا كان بشهوة، قالوا لأن هذا سبيل إلى الإمذاء. والصواب مثل ما رجحنا في درس المنار، قلنا الصواب ما هو؟ مذهب الحنفية، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة فإنه لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء، فيكون الوضوء لهذا الخارج وليس لللمس. نعم. قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. نعم ولا ينتقض. الحمد لله. قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ذكرنا هذا. قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، للقاعدة الفقهية العظيمة المتفق عليها، اليقين لا يزول بالشك. فمن توضأ ثم بعد ذلك شك هل أحدث أم لا، فما الحكم؟ يقال بأن وضوءه صحيح لأن اليقين لا يزول بالشك. طيب من كان محدثا ثم شك هل توضأ أم لا، فإنه محدث. لماذا؟ لأن اليقين هو الحدث والطهارة شك، والشك أضعف من اليقين، شك أضعف من اليقين. وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة يعني بطنه تقرقر، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فجعل سماع الصوت وشم الريح واليقين، وأما قرقرة البطن والشيء الذي يحدث فهذا شك فلا ينصرف من الصلاة. كذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم هل صلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن. نعم. قال وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. نعم وحرم على محدث، الآن بدأ يذكر المحرمات على المحدث من العبادات. وحرم على محدث يعني حدثا أصغر، حدثا أصغر، لأن الحدث نوعان، حدث أكبر يوجب الغسل وحدث أصغر يوجب الوضوء. مس مصحف يعني وضع يده على مصحف من دون حائل، وصلاة. أما مس المصحف محل خلاف، المذهب على التحريم، المذهب على التحريم. وأما الصلاة فمحله إجماع لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأوجب حال القيام إلى الصلاة الطهارة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال وطواف يعني يحرم على المحدث أن يطوف، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا يروى موقوفا ومرفوعا وأسانيده ضعيفة. وبعض أهل العلم يصحح وقفه على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر الطواف والصلاة، جاء في حديث آخر الطواف صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أناس يتحدثون في الطواف فقال تتكلمون في الطواف، ثم قال لا تتكلموا إلا بما فيه ذكر الله أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. قال وعلى جنب ونحو ذلك. قال وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف، وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، يعني هذه الأحكام المحرمة أو هذه الأشياء المحرمة على المحدث هي حرام أيضا على الجنب، على الجنب وهو الذي حدثه أكبر، ونحوه يعني نحو الجنب مثل الحائض ومثل النفس. قال وقراءة آية قرآن، يعني هذا زيادة، هذه محرمات زائدة على المحدث حدثا أصغر، محرمات على المحدث زائدة على ما حرم على المحدث حدثا أصغر. فالأشياء التي حرمت على من حدثه أصغر أيضا تحرم على من حدثه أكبر، وأيضا هناك أشياء مثل قراءة آية، قراءة آية قرآن، قالوا يحرم على الجنب والحائض والنفس قراءة آية، يعني لا يجوز له أن يقول الحمد لله رب العالمين بنية أنها آية. قال ولبث في مسجد بغير وضوء، اللبث هو الإقامة، اللبث هو الإقامة، وضد اللبث المرور، أن يمر بالمسجد، فجاز مرور الجنب قوله تعالى إلا عابر أو جنبا أو عابر سبيل، أو عابر سبيل، قالوا المرور، هذا محل أيضا نظر من حيث تفسير الآية. ولبث في مسجد بغير وضوء، إذن يحرم على الجنب مس المصحف والصلاة والطواف وقراءة آية من القرآن ولبث في مسجد بغير وضوء، فدل على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له قراءة القرآن من دون مس مصحف، ويجوز له اللبث في المسجد من دون وضوء، من دون وضوء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. أطرنا الأسئلة. بارك الله فيكم شيخنا، يقول هذا السائل هل تمسح الجبيرة بالكامل أم تمسح من الأعلى فقط؟ الحمد لله، بالنسبة للجبيرة تمسح مسحا كاملا من أعلاها وأسفلها، فيعمم المسح على سائر الجبيرة ما دامت أنها على محل الفرض. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، ما هو الصحيح في مس المرأة فرج طفلها أو طفلتها للتنظيف؟ هل ينقض الوضوء؟ ذكرت هذا في جوابي، الصحيح أنه لا ينتقض وضوءه. نعم. ويقول أيضا شيخنا، إذا نزع الشخص الجورب بعد المسح وقبل انتهاء المدة لتغييره، فهل يغسل قبل لبس الخف الجديد؟ أعد. يقول إذا نزع الشخص الجورب بعد المسح وقبل انتهاء المدة لتغييره، فهل يجب عليه أن يغسل مكانه قبل لبس الخف الجديد؟ على المذهب وهو قول الجمهور بأن وضوءه، بأن مسحه قد انتقض، فيجب عليه أن يعيد الوضوء لظهور محل الفرض، لأن ظهور محل الفرض ناقض من نواقض المسح. والصحيح قد سبق وأن ذكرنا هذا بأن هذا لا ينتقض، فلو أنه نزع خفيه أثناء طهارته أو قبل انتهاء المدة لتبديل الجورب أو يعني إعادته مرة أخرى أو لأي سبب، فإن مسحه باق، هذا هو الصواب، لكن ما ذكرناه هو قول الجمهور قبل قليل. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، ما هي صفة المسح على الخفين والجوربين؟ هل يمسحان معا أو يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ لا حرج، سواء مسحهما جميعا أو قدم اليمنى على اليسرى، فيأخذ ماء يبل يده بالماء ثم يبدأ من أطراف أصابع من أطراف أصابع قدميه ظاهرا حتى ينتهي إلى محل الفرض، فلو بدأ باليمنى ثم اليسرى فهو أفضل على طريقة الوضوء، على طريقة غسل أحد العضوين، ولو مسحهما جميعا فلا حرج، نص على ذلك أهل العلم، لو مسحهما جميعا لا حرج. يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل هناك دليل على نقض الدم للوضوء؟ بالنسبة لمن يرى أن الدم ينقض الوضوء يذهبون إلى أن الدم نجس، ويحكون على هذا الإجماع على أن الدم المسفوح يكون نجسا، ولذلك يرون بأن الخارج أن الدم الخارج ناقض للوضوء. والصحيح كما رجحنا في درس المنار بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء، فقد صح عن ابن أوفى رضي الله عنه أنه صلى وجرحه يخرج منه الدم، وأيضا ابن عمر رضي الله عنه صح أنه عصر بثرة وهو في الصلاة ولم يخرج من الصلاة، وصح عن أبي هريرة أنه أدخل أصابعه في أنفه وأخرج الدم ولم وهو في الصلاة ولم يخرج من الصلاة، وأيضا صح عن كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يصلون بجراحاتهم. فالصحيح الذي يظهر بأن خروج الدم غير ناقض، خروج الدم غير ناقض، لكن وقوع الدم على الثياب هذه مسألة أخرى أيضا لا بد من التنبه لها. نعم. يقول شيخنا: من أراد تجديد الوضوء من غير حدث فهل إكمال الوضوء في حقه واجب أم لا؟ الذي يظهر أن إكمال وضوئه الثاني من دون حدث أنه واجب، هذا الذي يظهر أنه لا بد أن يكمل وضوءه. نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: هل نفهم من تعليل شيخ الإسلام جواز المسح على الخفاف المخرقة أنه لا يجوز في زماننا لسعة الحال وعدم مشقة الحصول على غيره؟ لا يفهم هذا. فأحيانا الجوارب الآن الخفيفة التي يلبسها كثير من الناس قد يشق نزعها، ومشقة نزعها لكون الإنسان في عمل أو لكون الإنسان في محل لو نزعها ترتبت عليه أمور. نعم. فالمقصود بأن الشارع لم يحدد لنا صفة الممسوح، ولم يحدد لنا يعني سمكه ولا كذا، وإنما كل ما غطى محل الفرض يمسح عليه، كل ما غطى محل الفرض يمسح عليه. ولذلك شيخ الإسلام له قاعدة في هذا، وهي قاعدة تتفق مع روح الشريعة، أن كل ما هو ما غطى محل الفرض من الطاهرات والمباحات يمسح عليه. أحسن الله إليكم شيخنا سؤالي: هل تقبيل الزوجة أو المداعبة خفيفا ينقض الوضوء؟ على المذهب إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء، هذا على المذهب حسب ما ذكرنا. وأما الصحيح الراجح فيما يظهر بأنه لا ينقض الوضوء حتى لو كان لشهوة، لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، هذا هو الصحيح. نعم. ويقول شيخنا بارك الله فيكم: ما الصحيح في الصديد والقيح والدمامل؟ هل النجاسة؟ وما دليله إن لم يخالطه الدم؟ الصحيح بأن خروج الصديد والقيح لا ينقض الوضوء لأنه ليس هناك دليل، وذكرنا بأن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم. نعم. يقول شيخنا كذلك مثلا الآن الحجامة، كثير من الناس يذهب فيحتجم ويخرج الدم الكثير، يخرج الدم الكثير ويدخل إلى الصلاة، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ولم ينقل بأنه أمر بالوضوء مع يعني وجود دواعي النقل، ما عرف بأنه سلم أمر بمن احتجم أن يتوضأ، وإنما أمر بغسل موضع الحجام، غسل موضع الحجام. نعم. يقول جزاك الله خيرا شيخنا: رجل لبس الجورب من أجل المسح وذلك لوجود صعوبة في غسل القدمين، فهل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز، بالنسبة للإنسان الذي يعسر عليه غسل القدمين لعلة أو لمرض أو لعجز، أو يكون مثلا في رجله فطريات مثل ما يشكو بعض الناس عند فطريات في رجله أو تشققات مثلا، أو يكون في منطقة باردة، أو يكون في محل يصعب عليه يعني غسل القدمين يعني أحيانا يصب على بعض الناس غسل القدم فلا بأس، لا بأس بلبس الجوارب لأجل أن يمسح عليه ما دام أن وجدت حاجة. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يجب على المصروع إذا أفاق أن يتوضأ إذا أراد الصلاة؟ نعم، بالنسبة للمصروع هو مغمى عليه، مغمى عليه، وإذا نام الإنسان وجب عليه، وإذا أغمي على الإنسان وجب عليه إذا أراد استباحة عبادة من العبادات التي تجب لها الطهارة أن يتوضأ. يقول شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز بعد الوضوء لبس الجوارب بنية المسح عند الوضوء القادم؟ لا حرج، نعم. ويقول هل ترك الجوارب في القدمين بنية المسح عند القيام من النوم لصلاة الفجر جائز؟ لا بأس. ويقول أيضا شيخنا هل تتكرم علينا وتعيد لنا بداية المسح ونهايته؟ مسح الجوارب؟ نعم. المسح هو أن يأخذ الإنسان ماء بيده بهذه الطريقة، ثم يبدأ بمقدم أصابع قدمه اليمنى ويمسح بهذه الطريقة، ثم يمسح الرجل اليسار، ولو مسح مرة واحدة هكذا لا بأس، والمسح يكون على ظاهر الخف وليس باطن الخف ولا جوانب الخف. يعني من مسح بهذه الطريقة مسح رجليه هذا ابتدع، أو مسح الظاهر والجوانب هذا أيضا خالف، المسح على ظاهر الخف. نعم. يسأل عن المدة شيخ. نعم. المدة، يسأل عن المدة. المدة المذهب وهو قول جماهير أهل العلم أنها من أول حدث بعد لبس. وأمثل لكم أعيد التصوير المسألة، رجل الآن صلى الفجر ثم توضأ لصلاة الفجر فلبس الجوربين، صلى الفجر ثم ذهب إلى الدوام، ذهب إلى المدرسة، ذهب إلى العمل، إلى التجارة، الساعة العاشرة أحدث، خرج منه ريح أو ذهب فتبول أو تغوط. الجمهور يقولون من الساعة العاشرة تبدأ مدة المسح على الخفين، فتنتهي العاشرة من اليوم الثاني إذا أحب أن يستمر. الصواب قلنا لكم بأن المسح، مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد حدث، بمعنى أن إذا أحدث الساعة العاشرة ثم توضأ الساعة الثانية عشرة ظهرا ومسح على الجورب، أول مسحة بعد لبس، أول مسحة بعد لبس تكون إيش؟ هي بداية المسح على الخفين. طيب لو افترضنا الآن ما أحدث، رجل الآن توضأ لصلاة الفجر ولبس الجورب والساعة العاشرة ما أحدث، فذهب فتوضأ فمسح على الجورب، هل تبدأ مدة المسح من هذه اللحظة أم لا بد أنها بعد حدث؟ من أول مسح بعد حدث. طيب أعطنا التفسير. ما أحدثوا. إيه؟ لو قلنا أنه على مذهب الحنابل ما يلحق. طيب. إذا قلنا على مذهب الجمهور أنهم إذا قالوا بعد أول وضوء بعد لبس دخل فيه. لا، هو تعبير بعض العلماء يقولون من أول مسحة بعد لبس، وبعض العلماء يقولون من أول مسحة بعد حدث. هنا يبدأ الاختلاف. ها شيخ عبد الله. لكن مسح. طيب. يعني يكون وضوء سنة؟ وضوء سنة، الوضوء الثاني. أحسنت. إذا لابد أن نقول إيش؟ نقيد من أول حدث، من أول مسحة بعد حدث. هذا الذي نص عليه أهل العلم. نعم. يقول شيخنا، واضح هنا اللي طلب الشرح؟ أظن بسطناها يعني. طيب. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يشترط للمسح على العمامة أو الخمار تقدم كمال الطهارة كالمسح على الخفين؟ عند الحنابلة نعم، يشترطون تقدم كمال الطهارة كالخفين والجوربين، والصواب أنه لا يشترط بالنسبة للعمامة والخمار، بالنسبة للجبيرة لا يشترط. نعم. يقول شيخنا جزاكم الله عنا خير الجزاء، إذا لبس الرجل الجورب بعد غسل ثم مسح عليه وبعد ذلك نزعه ثم أدخل رجله مرة أخرى وهو لا زال على طهارة، فهل يجوز له مواصلة المسح إلى انقضاء المدة؟ هو ذكر المسح أولا، مسح عليه ولا لم يمسح؟ مسح ثم لبس ثم مسح ثم خلع. أعد السؤال. يقول شيخنا: إذا لبس الرجل الجوارب بعد غسل ثم مسح عليها أي، وبعد ذلك نزعها ثم أدخل رجليه مرة أخرى وهو لا زال على طهارة، فهل يجوز له مواصلة المسح إلى انقضاء المدة؟ على المذهب لا يجوز، على المذهب لا يجوز، ما دام أنه مسح عليها بعد حدث ثم نزعها فظهر محل الفرض فقد بطل المسح، فإنه يستأنف، هذا المذهب. الصواب ما ذكره شيخ الإسلام جمع من أهل العلم من المحققين أن هذا أن أن أنه يستمر على المسح. نعم. ويقول أيضا شيخنا: ما هو دليل اشتراط لبس الجوارب بعد طهارة من غسل لا طهارة غيرها كتيمم؟ لا طهارة، لا طهارة غيرها. ما سمعت السؤال زين. يقول شيخنا: ما هو دليل اشتراط لبس الجوارب بعد طهارة من غسل أو بعد طهارة غسل لا طهارة غيرها كتيمم؟ لا غيرها كتيمم. كتيمم هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طاهرتين، ما علاقة التيمم؟ أنا ما فهمت. يعني هل يجوز لبسها والمسح عليها بعد تيمم شيخ؟ ها نعم نعم، إذا قصد أن شخصا كانت طهارته بالتيمم بمعنى أنه تيمم ثم لبس الجوربين، فهل له أن يمسح عليهما بعد ذلك إذا حصل الماء؟ هذه راجع المسألة إلى مسألة هل التيمم رافع أم مبيح، فإذا قلنا بأنه رافع فإنه يجوز، وإذا قلنا بأنه مبيح فإنه لا يجوز المسح على الخفين. هذا الذي يظهر وهو توجيه حسب تخريج قاعدة العلماء في هذا الباب. نعم. يقول شيخنا: بارك الله فيكم وأطال عمرك في عمل صالح. آمين. هناك بعض النساء تشد رأسها بخمار دون حلقها، فهل يجوز لها المسح عليه؟ على قاعدة المذهب لا، والذي يترجح والله تعالى أعلم أنها إذا شدت الخمار على رأسها وعصبته، خاصة بعض النساء تضع الحنة مثلا أو تكون في عمل ويصعب عليها نزع هذا، فالذي يظهر أنه يجوز لا بأس، هذا الذي يظهر، وهو اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام بأن يجوز مسح المرأة الخمار ولو لم يكن مدارا تحت حلقها. يقول شيخنا: بارك الله فيكم، ما دليل جواز المسح على الجبيرة؟ الإجماع. نعم. ويقول أيضا شيخنا: طبعا بعض العلماء يستدل بحديث جابر، وإن كان هذا الحديث محل نظر أغلب أهل العلم على تضعيفه. نعم، حديث صاحب الشجة، فيرون بأن الشجة أو اللفافة هذه لها حكم الجبيرة، لكن الإجماع منعقد على جواز المسح على الجبيرة. نعم. يقول شيخنا: بارك الله فيكم، إن تيسر لي خلع العمامة فهل الأفضل في حقي خلعها أم المسح عليها؟ لا، الأفضل ما دام أنه تيسر ذلك الأفضل خلعها ومسح الرأس، هذا الأفضل. نعم. يقول شيخنا: ورد في المصنف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. منه الآن يلبس عمامة محنكة أو لها ذؤابة فيه؟ وين؟ لا نبي هنا اللي يسألنا قبل شوي. طيب. يقول شيخنا: ورد في المصنف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل الخلاء ثم مسح على قلنسوة كان يلبسها، فهل يؤخذ من هذا جواز المسح على الغترة والشماغ؟ هذا يقول به بعض العلماء، يقولون بأنه يجوز المسح على الغترة والشماغ الآن، والعقال الذي يوضع على الغترة والشماغ يقولون بهذا، لكن الصواب بأن القلنسوة التي كانت قديما هي يصعب نزعها وهي مبطنة وتدخل في جميع الرأس، جميع الرأس، هذا الذي يظهر. أما القلنسوات العادية الطواقي هذه العادية فلا، وكذلك الغتر الآن محلولة، يعني الآن الغتر كذا يعني سهل نزعها ما يشق، والناس قديما كانوا يشدون العمائم والعصائب لأنهم كانوا يعملون، فلما الآن ترفهوا وتركوا الأعمال وأصبحوا الآن أصحاب وظائف أرخوا العمائم، ولهذه أصلها عمامة، هذه أصلها عمامة. ذاك تجد الفلاحين الآن، تجد العمل والمحترفين إذا جاء يعمل يترك قطرته هكذا، لا يشدها يعصب رأسه. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: إذا مسح على خفه في صلاة الظهر ثم نزعه وهو لا يزال على طهارة، فهل يجوز له صلاة العصر بوضوء الظهر؟ إذا مسح عليه، نعم، هو على المذهب لا يجوز، على المذهب لا يجوز، وهو قول جماهير أهل العلم، لكن مذهب شيخ الإسلام وجمع أو اختيار شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم على أن هذا يجوز، والاحتياط أن الإنسان إذا مسح على جوربه أن لا يصلي إلا به، هذا الاحتياط خروجا من الخلاف. يقول شيخنا بارك الله فيكم: من كان على رأسه حناء فهل يجوز له المسح عليه قياسا على العمامة؟ نعم، يجوز المسح على رأس وضعت عليه حناء أو وضع عليه دواء أو وضع عليه أي شيء ما دام أنه محتاج إليه. نعم. يقول شيخنا: إذا غضب الرجل غضبا شديدا بحيث يصل به إلى عدم التفكير فهل له حكم المجنون؟ له حكم المجنون؟ لا، ليس له حكم المجنون. من غضب غضبا شديدا يستحب له أن يتوضأ ليطفئ جمرة الغضب، أما أنه يجب عليه أو يكون قد انتقض وضوءه لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكن يستحب له استحباب حتى يطفئ جمرة الغضب. يقول شيخنا بارك الله فيكم: أعمل في مكان يلزمني بلبس الحذاء عند وقت الصلاة. بلبس يلزمني نعم بلبس الحذاء عند وقت الصلاة، وعند وقت الصلاة أخلع الحذاء وأمسح على الجوارب أحيانا للسنة، مع العلم أن نزع الجورب يسير، فما حكم هذا؟ إذا كان قد لبس الجوربين على طهارة فلا حرج، نحن ذكرنا هذا، لا حرج، وهذه رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فلا بأس بالمسح عليها، ما في بأس. ولو مسحت على الحذاء والجوربين أيضا لا حرج، بشرط أن تصلي بالحذاء والجوربين. يعني بعض الأشخاص الآن عنده حذاء يمسح على الحذاء والجورب، هذا مشروع لا بأس به، وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين، مسح عليهما، جاء في حديث علي رضي الله عنه، فلا حرج، بشرط أن تصلي فيهما ما دمت أنك قد مسحت عليهم. هذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول المذهب وأيضا جماهير أهل العلم، لكن يقولون في غير الجوربين إلا الحنابلة. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: ما العلة؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لا، أعوذ بالله، استغفر الله. الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، جاء في لفظ كما يحب أن تؤتى عزائمه، جاء في لفظ. نعم، أظن أردت أن أقول عزائمه لكن سبق لساني. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: ما العلة في